كيف؟ فعل ماض معناه شرعت السماء، صح؟ ذكر في افعال الشروخ لولغه. خلولغت السماء او بافعال الرجاء ذكر يقول خلولغه. بافعال الرجاء، من افعال الرجاء نعم، يرجو ان السماء تنفر. رفع المضارع منصوب بأن، هل ينصب خبر خلولغه؟ نعم. شاهد الشاهد ايش يا اخي؟ الشاهد الوجوب اقتران الخبر بأن، لأن الفعل هنا خلولغة، وإذا كان الفعل خلولغة وجب اقتران خبره بأن. فالآن عندنا فعلان يجب اقتران خبرهما بأن، وهما حرية وخلولغة، وكلاهما من أفعال ايش؟ الرجاء. وكلاهما من أفعال الرجاء. المصدر غارد الأصل، غارد السماء أو كذا المطر. المصدر محل نصب، حل نصب خبر للفعل هذا. قال ويجب تجرده، عكس الاول يا اخوان، ويجب تجرده من ان بعد افعال الشروط نحو تضرب يقطفان عليهما. هذه الافعال الخمسه المتقدمه من افعال الشروط وهي كثيره، يجب ماذا؟ ان يتجرد خبرها من ان، يجب عكس حري وماذا؟ وخل ونقاء، عكس الفعلين المتقدمين. عندما الاعراب وطفقا وعلم اسمها الالف اسم، هذه فاعل نحن على اسم وخبر. وجملة يقصفان عليهما في محل رفع خبر طفقا. والشاهد تجرد ان، تجرد خبر ان، تجرد خبر افعال الشروط من ان، وجوبا او جوابا؟ وجوبا. نعم احسنت، وجوبا. الشاهد الاخ يقول تجرد افعال الشروع من ان وجوبا، فلا يجوز للقران تقول وطبق ان يخصفا، ما يصح، هذا الكلام غير صحيح. وقلنا وطبق مدحا، ايش الشاهد بها وطبق مدحا؟ هل من باب، من باب الخبر المفرد وطبق مدحا؟ هل من باب نجعلها مثل كاد وعسى ان الخبر قد يكون مفردا؟ اي نعم، لا ليس من هذا، لان الخبر محذوف، والاصل وطبق يمسح مدحا، فليس من باب الاخبار بالمفرد يقال ينتبه لهذا، وانما الخبر في الاصل محذوف. قال والاكثر في خبر عسى وانشك الاقتران بان. نعم هذا هو الاكثر كما يقول رحمه الله تعالى، وليس بواجب، وانما هو الاكثر. وانت ترى في القران ما جاء خبر عسى مجرد من ان، في القرآن ما جاء خبر عسى مجرد ماذا؟ من أن، لكن ما نقول واجب، وإنما نقول الأكثر، لأنه قد جاءت شواهد تجرد خبر عسى من ماذا؟ من أن، قد جاءت شواهد تجرد خبر عسى من أن، منها ماذا؟ عسى الكرب الذي أنسيت فيه يكون وراءه فرج، فرج ماذا؟ قريب. إيش الشاهد لك؟ عسى الكرب الذي أنسيت فيه، أمسيت وأمسيت، يروى بهذا وهذا، عسى الكرب الذي أنسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. ايش الشاهد؟ يكون وراءه، تجرد الخبر من ماذا؟ من ان، تجرد الخبر من ان. ايضا بيت اخر يذكرونه، كيف؟ لا لا، في عسى، في عسى، عسى فرج يأتي به الله، انه له كل يوم في خليقته امر. الشاهد ايضا ايش؟ تجرد خبر عسى من ان، لكن الاكثر انه يقترن بماذا؟ بانه هذا الذي جاء به القرآن، وهذا الذي جاء به القرآن جاء بالأكثر، وهو اقتران الخبر بأن، لكن ما نقول واجب، وإنما نقول الأكثر، لأن قد جاءت، جاءت ماذا؟ شواهد فيها تجرد الخبر من ماذا؟ من أن، كما سمعت في قول عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. وأيضا البيت الآخر أو الآخر، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. فعلى هذا نقول الأكثر هو الاقتران لا واجب، هذا الذي عليه سيبوي. قال والأكثر في خبر عسى وأوشك الإبطران بأن، نحو عسى الله أن يأتي بالفتح. ماذا فعسى؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح، الأخ يقول فعسى بالفاء، يصلح إن شاء الله. هذا

طيب والبيت الشعر من يعرفه؟ لا لا واحد لا من يعرف البيت يا اخوان؟ عندك العافية لا هاي صحنا نعم بيدوب يا وجود على بيدوب احسنت ويدوب للمضارع فعل ما يوصل يعود على القلب والجملة صمت وسهل حين قال الوشاة الوشاة مبتدا وقص الوشاة فاعل وهند المبتدا وغضوب والجملة بمحل نصب مغول القول صمت الشاهد ايش البيت تجرب خبر خبر كريما من ان وهو الاكثر فيه نعم تجرده من ان وهو الاكثر فيه تقول مثال اقترانها بها مثال اقترانها بها اي اقتران كريما لانه قال الاكثر معنى هذا انه تاتي مقترنه بان تقول مثال اقترانها بها قال ابي يزيد الاسلمي مثال اقترانها او مثال نعم اقترانها بها مثال اقترانها بها قول ابي يزيد الاسلمي تقاها ذو الاحلام سجلا على الظما تقاها ذو الاحلام سجلا على الظما ذو الاحلام سجلا على الظما وقد كربت اعناقها ان تقطع وقد كربت اعناقها ان تقطع الشاهد ايش ان تقطع اقترن الخبر بان وهو خلاف الاكثر الاكثر هو التجرد والاقتران اقل او قليل طيب خلاصه الكلام يا اخوان لانه مهم جدا شاهد لها شاهد لها ثم ان شاء الله مره اخرى نريد ان نحصل يعني المتقدم حاصل ما تقدم يا اخوان الناس حال الشروع تعمل عمل ثالث ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى ما لا خبرها وسمى خبرها الا ان هناك فروق بين خبر كان وخبر هذه الافعال من الفروق بين خبر كان وخبر هذه الافعال ان خبرها لا يتقدم باتفاق والشيء الثاني لا يتاخر والشيء الثالث ايش ان يكون فعلا مضارعا واضح الان ان يكون فعلا مضارعا فان كان حري وخلولقا وجب ايش ان كان حري وخلولقا هذا الفعل مضارع وجب اقترانه بام وإن كان أفعالش من أفعال الشروع عقل إن كان من أفعال الشروع وجب تجرده من أم وإن كان كاد وكذب وإن كان عسى وعوشك معا وإن كان عسى وعوشك فالأكثر الاقتران فالأكثر ماذا؟ الاقتران وعدم الاقتران أقل أو قليل وإن كان كاد وكذب عسى عسى وماذا وعوشك فإن كان كاد وكذب فالأكثر إيش؟ التجرد والقليل الاقتران واضح ان شاء الله هذا هو خلاصته يفهم ان شاء الله هذا الحقيقة مهم جدا حتى تعرف كيف تتكلم به ذوي الاحلام